الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قوله حتى إذا استيأس الرسل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل، قال قلت أكذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة كذبوا. قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، فما هو بالظن؟ قالت أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم أو ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ومنهجه. قال الله تبارك وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذا الحديث حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن ابن أختها عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه سألها عن هذه الآية، فقال لها هل هي قراءة كذبوا أم كذبوا؟ لأن معنى حتى إذا استيأس الرسل، استيأسوا يعني يأسوا من مجيء النصر، ومعنى استيأس يأس يعني بمعنى يأس بزيادة الألف والسين والتاء يعني زيادة المعنى، فاستيأس غير يأس، يعني وصل به اليأس كل مكان. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قد كذبوا ممكن يكون معناها قد كذبوا يعني لم يعني يوفى لهم بالموعود الذي وعدوا به من الله تبارك وتعالى وهو بالنصر، فيكون ظنوا أن الوعد الذي وعدهم الله تبارك وتعالى إياهم بالنصر وعد مكذوب. قد كذبوا بالبناء على يعني ما لم يسمى فاعله، والذي يعني كذبهم هنا يكون كان الله هو يعني وعدهم بالنصر ولم يأتيهم هذا الوعد الذي وعدهم الله تبارك وتعالى إياه. فبيقول لها كذبوا أم كذبوا؟ قالت لا بل كذبوا. ومعنى كذبوا يعني كذبهم قومهم، يعني تيقن الرسل أن أقوامهم قد كذبوهم وأنه يعني يأسوا من إيمانهم، أن ذلك يأتيهم نصر الله تبارك وتعالى. فقالت له بالنسبة للقراءة هذه قد كذبوا، قالت معاذ الله أن يظن الرسل هذا بربهم، يعني عياذا بالله أن يظن الرسل وهم رسل الله تبارك وتعالى أن الله قد يعني أخلفهم وعده وأنه وعدهم بالنصر وبالتمكين ولم يأتي هذا الوعد، فكأن هذا الوعد وعد مكذوب. قالت له معاذ الله أن يظن الرسل هذا بربهم سبحانه وتعالى، وإنما يعني هذا إنما هو يعني كذبوا أن أقوامهم قد كذبوهم، وقد أصبحوا يعني الأقوام قد متحققين في هذا التكذيب لا يرجعون عنه. عند ذلك في هذا الحال في هذا الوقت يأتيهم نصر الله تبارك وتعالى. لكن كذبوا هي قراءة لا شك، يعني قراءة عامة القراء على حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وفسر هنا كذبوا لأنه أيضا كذلك يعني إما أن يكون هذا من يعني أتباع الرسل يعني أنهم يقولون يعني الوعد هذا لن يأتينا متى يعني نصر الله، فيستبطئون هذا. كان هذا بالنسبة لاستبطاء النصر، وفي هذا ممكن يقع من المؤمنين. أما الظن بأن وعد الله تبارك وتعالى لا يأتي وأنه وعد مكذوب، فهذا كان المنافقين، كما قال المنافقون في غزوة يعني الخندق بعد أن حصر المسلمون حصار شديد، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، يعني ما وعدنا الله تبارك وتعالى بالنصر وبهذا إلا غرور، هذا في التغريب، فأظهروا هذا الكفر، فهذا يقع من المنافق. أما المؤمن يعني الرسل والمؤمنون، فالرسل واثقون من نصر الله تبارك وتعالى مهما أحاط بهم، لكنهم في النهاية واثقون أن نصر الله تبارك وتعالى سيأتي، وإن كان يتأخر لكنه يعني سيأتي حتما. ولا يظن الرسل بربهم سبحانه وتعالى أنه قد أخلفهم وعده وأنه قد كذبهم في أن ينصرهم وأنه لم ينصرهم، فهذا مستحيل، يعني محال على رسل الله يعني صلوات الله وسلامه عليه أن يظن بهم أنهم قد كذبوا وعد الله تبارك وتعالى. نعم. هنا زيادة الحديث، حدثنا عبد اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة فقلت لعلها كذب مخففة، قالت معاذ الله نحوه. نعم. معاذ الله، عياذا بالله، أن يظن الرسل أنهم يعني كذبوا من الله، وإنما كذبوا من يعني أقوال. نعم. سورة الرعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس كباسط كفي، مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها غيره كمثل العطشان الذي ينظر إلى ظل خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر. قال الله تبارك وتعالى كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهو دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. شبه الله تبارك وتعالى يعني يأس الكافر من حصول مراده من دعوة غير الله تبارك وتعالى، وانقطاع أمله وانقطاع رجائه، وأنه مهما دعا يعني إلهه هذا الذي يزعم لا يستجيب له. شبه الله تبارك وتعالى هذا بمن يجلس على بئر وينظر إلى الماء ويتمنى، ليس معه سبب يعني يصل به إلى الماء، فيتمنى أن يصل الماء من الأرض من البئر إلى فمه، يبسط له كفه يقول له تعالى، يطلب من الماء أن يأتي والماء لا يستجيب له. إذا كان الماء يستجيب لمن يجلس على بئر ويناديه يقول له الماء تعالى حتى أشربك، فإذا كان يستجيب الماء على هذا النحو، فإن هذا الذي يعني المدعو من دون الله تبارك وتعالى يستجيب ل يعني لداعي، فالداعي هذا يدعو الميت ويقول له كذا، ويدعو الصاحب يعني عزل هذا الوثن ولا هذا الصنم ولا هذا، ويطلب منه وما يستجيب شيء. له دعوة الحق، يعني من دعا الله تبارك وتعالى فإن الله يحقق دعاءه. والذين يدعون من دونه، الذين يدعونهم من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء، فالآلهة التي تدعى من دون الله لا تستجيب، يعني لا تجيب أصحابها بشيء، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا يبسط كفيه للماء ليبلغ فاه، يبسط كفيه ويضع الماء فيها فيخر الماء ينزل، لا، وإنما لأن هذا الدعاء، لأن هذا يبسط يده طالبا الماء أن يخرج من البئر إلى فمه وليس ببالغ، ما يبلغ. أما الذي يبسط يده هكذا ويرفع الماء فيها، على الأقل لو رفع الماء فيه بلل، فيه شيء من الماء، لكن هذا لا، هذا يبسط كفيه بالطلب، وليس أنه فاتح ماء، يعني فاتح كفيه بالماء، والماء لا يقف يعني في يعني إلا بحافة. نعم لا سهل الماء. نعم وقال به يعني نعم بس نعم. وقال غيره متجاورات متدانيات. نعم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، قطع تكون دانية قلب يعني دانية بعضها البعض، ولكن تجد أن هذه البقعة من الأرض خلاف تلك البقعة، وتجد أيضا يعني الشجر يعني قد يكون يعني يسقى بماء واحد، لكن هذه النخلة في طلعها وكذا غير النخلة الأخرى. نعم هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء ما واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ففي ذلك الآيات لقوم يتفكرون. وقال غيره المثلات واحدها مثلة وهي الأشباه والأمثال، وقال إلا مثل أيام الذين خلوا. إلا مثل أيام الذين خلوا، اللي هي قول الله تبارك وتعالى وقد خلت من قبلهم المثلات. مثلات يعني ما الأقوام الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى وجعلهم مثل لمن بعدهم عشان تخافهم، كما قال تبارك وتعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، يعني أهلك الله قوم فرعون وجعلهم سلف لأمثالهم من المجرمين ومثلا للآخرين، مثل عشان يقول يعني لو صنعنا مثل صنيعهم يمكن أن يقع فينا عقوبة الله كما وقع به. الله يقول واستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك للسريع العقاب. فيستعجل بالعذاب سيأتي قبل الحسنة يقول هات لنا العذاب، الله يقول قد خلت من قبلهم المثلات، يعني الأمم التي أهلكها الله كقوم عاد وثمود وقوم فرعون وقوم لوط هذه أمثلة سبقت. نعم بمقدار بقدر وكل شيء عنده بمقدار يعني بقدر. نعم يقال معقبات ملائكة حضبة تعقب الأولى منها الأخرى. قال الله تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فسر هنا معقبات يعني ملائكة يعقب بعضهم بعضا، ملائكة تصعد وملائكة يكون تنزل. نعم ومنه قيل العقيب أي عقبت في أثره، لو يأتي هذا عقب هذا يعني في أثره. نعم المحال العقوبة هو شديد المحال العقوبة، أو فسر كذلك هو شديد المحال يعني المماحلة، والمماحلة هي يعني قوة البأس والصراع، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، فسر هنا بالعقوبة، وكذلك شديد المحال يعني شديد البأس والعقوبة الشديدة والمماحلة، أنه لا يعني لا ينازع الله تبارك وتعالى أحد إلا وغلبه الله تبارك وتعالى. نعم كباسط كفيه إلى الماء ليقبض على الماء، هذا المعنى الثاني قال كباسط كفيه إلى الماء هنا، لكن فسرها بأنه كباسط كفيه على الماء، والإنسان إذا بسط كفه وبعدين قبض على الماء لا يبقى منه شيء، يعني هنا يكون ما يبقى شيء إذا قبض على الماء فإن الماء يخرج من بين أصابعه، ولكن الآية كباسط كفيه إلى الماء وليس على الماء. نعم. رابيا من ربى يربو. رابيا الحين ما أذكر الآية التي جاء في هذا اللفظ في سورة الرعد، لا نذكرها. قال من ربى نعم زبد رابيا يعني طافيا، والزبد يعظم يعني ينتفخ وياض. انزل من السماء ماء فسارت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. زبد معروف هو هذا الفقاعات يعني الماء، رابيا يعني مرتفعا عن الربا والربو والزيادة. نعم. أو متاع زبد مثله، المتاع ما تمتعت به. إيه. قال جل وعلا أو متاع زبد مثله. متاع قيل هو أي نوع من الذي يعني المعدن، فإن المعادن كذلك إذا أذيبت فإنها الزبد الذي فيها يطفو على السطح، وهو متى تم تعذيب الفضة والذهب والنحاس وغيرها تمتع بها لأنها بمنافع والمصالح التي فيها. ثم قال الله أما الزبد فيذهب جفاء، يعني زبد الماء ينقشع ولا نفع له في هذه الفقاعات، وكذلك الزبد المعدن فإنه يكشط ويروح ما له فائدة. الزبد الذي يعلو على الذهب عندما يكون يعني لسه في تربته وبعدين يحمى عليه فإن الطين الذي فيه يسقط والزبد هذا يطفو ثم يكشط ويروح يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس يعني من الماء فيمكث في الأرض. نعم. جفاء يقال أجفأت القدر إذا غلط فعلاها الزبد ثم تسكن فيذهب الزبد بلا منفعة، فكذلك يميز الحق من الباطل. الله جعل هذا المثل ضربه الله للتفريق بين الحق والباطل، وأن الباطل مثله مثل الزبد قد يعلو على شيء ويطفو وكذا وكذا ثم بعد ذلك ينقشع ويخرج ويبتهي ما في أي أثر، هو الحق باقي مثل الماء الباقي ومثل المعدن الصافي الباقي، فهذا الذي يبقى، وأما الزبد يروح. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم. المهاد الفراش. المهاد الفراش لهم من جهنم مهاد. يدرؤون يدفعون، درأته عني دفعته. نعم. سلام الدفع. نعم. سلام عليكم أي يقولون سلام عليكم والمتاب إليه توبتي. والمتاب إليه. إيه وإليه متاب يعني توبتي إلى الله سبحانه وتعالى. إليه أدعو وإليه متاب، متاب يعني إليه التوبة. نعم. أفلم ييأس أفلم يتبين. يقال الله عز وجل أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. هنا جعل اليأس، اليأس أصله انقطاع الرجاء والأمل، وهنا فسره بأنه يتبين، لكن التبين هنا بمعنى أيضا هذا بمعنى أنه انقطاع الأمل في يعني إيمان من أخذ الله تبارك وتعالى عليهم بالكفر، وأنه لا يمكن أن يؤمن الناس جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فإن من سنة الله تبارك وتعالى أن يجعل فيهم مؤمن وكافر، أما أن يهدي كل الناس فهذا ليس من سنة الله تبارك وتعالى. نعم. قارعة داهية. القارعة الداهية لأنها كأنها كذا تقرع يعني تضرب الناس. نعم. فأمليت رجاء في قول الله هنا في السورة: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ذلك. فإذا نزلت عليهم القارعة أهلكتهم مثلا، وإذا نزلت قريبا من دارهم أخافتهم، فيظل دائما يعني بين الهلاك والخوف إلى قيام الساعة. نعم. فأمليت عطلت من المليء والمهابة ومنه مليئة. نعم. ويقابل الواسع الطويل من الأرض ملل أو مليئة. نعم. أمليت أمهلت. نعم. أشق أشد من المشقة. ولعذاب الآخرة أشق وما له من الله من واق، يعني أشد ثقل وعظم، قال من المشقة اللي هي يعني الأمر الثقيل العظيم. نعم. معقد مخير. نعم. وقال مجاهد: متجاورات طيبها علم وخبيثها الصباح. كلام مجاهد يعني الأفلاط يخطها متجاورات، قال متجاورات فيها يعني أرض طيبة يكون ماء غعب، وفي أرض سبخة، وكذلك قد تكون مياهها ملحة. نعم. صنوان النخلتان أو أكثر من أصل واحد. صنوان، صنوان تكون نخلتين لكن أصلهم واحد، يكون أصلهم واحد ولكن طلعين اثنين. نعم. وغير صنوان وحدها. وحدها. بماء واحد كصالح بني آدم وحبيثهم أبوهم واحد. يسقى بماء واحد، ولكن هذا كما قال الله نفضل بعضها على بعض في الأكل نوع عن نوع. نعم. وهنا قال كلام مجاهد أنه مثل أولاد آدم، يعني ممكن يكونوا أبناء رجل واحد ولكن بر وفاجر. نعم. السحاب الثقال الذي فيه الماء. وينشو السحاب الثقال، في سحاب يكون فيه الماء، في سحاب يكون خفيف. في السحاب الذي فيه الماء يكون ركام تعدادية يكون ثقيل، لم يحمل الماء والماء ثقيل. نعم. كباسط كفيه إلى الماء يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا. كلام جاهد. نعم. فسالت أودية بقدرها تملأ بطن وعد. تملأ بطن وعد. نعم. الله يقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني الوادي يكون وادي قوي مجرى قوي فيمتلئ بالماء، ومجرى ضعيف يمتلئ على قدره، فكل يأخذ يعني من هذه الأودية بقدره من الماء. نعم. زبد رابيا الزبد السيل مثله جبد، خبث الحديد والحلية مثله هذا. نعم. خبث الحديد اللي هو يطلع الزبد اللي هذا الخبث مثل الزبد الذي يطلع الماء. نعم. باب قوله: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. غيبة نقصة. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. سبحانه وتعالى. حديث ابن عمر هذا في البخاري عند قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى من البشر ومن سائر يعني الأناس التي تحمل من الحيوان وغيرها، فكل هذه أنثى تحمل فهي بعلم الله تبارك وتعالى. الله يعلم حمله، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض، يعلم ما تحمله من يعني ذكورة وأنوثة، تمام وخباج، صحة ومرض، كل هذا يعلمه الله تبارك وتعالى. وما تغيض الأرحام وما تزداد. قيل الغيض اللي هو النقص وضده الزيادة، ومنه وغيض الماء، وغيض الماء يعني نقص الماء ما كان مرتفع يعلو على الجبال ماء الطوفان، طوفان يعني قوم نوح، ثم بعد ذلك يعني غيض الماء نزل الماء إلى أن يعني هبط فلا. فتغيض الأرحام قيل النقص هنا بالنسبة لمدة الحمل، يعني تزداد عن المدة، مدة الحمل، حمل الإنسان، حمل المرأة 6 أشهر، هذا اللي هو يعني سنة الله تبارك وتعالى في حمل الأنثى من بني آدم. وأحيانا تزداد أيام أسابيع، وأحيانا تنقص عن هذا فتضع المرأة حملها قبلها. فكل هذا النقص والتمام زيادة والنقص هي بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. سورة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله.